إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. وكما يقول الإيمان والإسلام إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لكة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمه ربي وقربه المزيد. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يق ضيفه أنسى منيا ومن يق ضيفه يسعد ويسلم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذاهب النفحات هذه ورب العرش أوضحها جديا فتلكم نخلفا في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جميلا ومن توكل على ربه عاش عيشا هنيا. وكما إخوة الإيمان والإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. اما الواعظ الصامت فهو القول واما الواعظ المتكلم فهو القران الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله يا من كلمتك قطعه اللحم بعد زحمها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموما. وتنعكوا الإيمان والإسلام هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العظيم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي قال فيها الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتوها علينا قالت عدل أحد بذنب جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قارئ المجيد لأحكام القراءة والتجويد والله على ما أقول شهيد فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. Oh. وتبرئ الأكمى والأبرص Thank you. Oh, Thank you.

فَإِنِّي Thank you. فضيلة القائد الشيخ أنور الشحات محمد أنور.